عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فنعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. إن من أنعم الله عليه بالصحة ثم أعطاه فسحة من الوقت ولا يستثمر ذلك في طاعة أو عمل نافع في دينه ودنياه فقد خسر خسرانا مبينا. هذه باقة من أقوال السلف الصالح تعكس اغتنامهم للوقت واهتمامهم بأمره. الحسن البصري رحمه الله يقول: أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد منهم، كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصا على دراهمكم ودنانيركم. أنتم اليوم تحرصون على الدراهم والدنانير. لقد أدركت قوما كانوا أشد حرصا على أوقاتهم من حرصكم على دراهمكم ودنانيركم. كان عمر بن عبد العزيز يقول: إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما، إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. يا غافل القلب والأيام تنصرم، وكل يوم مضى فالعمر ينهدم. ابن آدم، هل أنت إلا أيام؟ إذا مضت بعض أيامك فقد مضى بعضك، ويوشك أن تذهب بكلك. كانوا يجتهدون في الترقي من حال إلى حال خير منها، بحيث لا يمر يوم لا يستفيدون منه زيادة في الإيمان ونموا في العمل الصالح. أبلغ من هذا كلمة ابن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء، ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. ما ندمت على شيء، ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. المناوي يقول: من أمضى يوما من عمره في غير حق قضاه، أو فرض أداه، أو مجد أصله، أو حمد حصله، أو خير أسسه، أو علم اقتبسه، فقد عق يومه، فقد عق يومه وظلم نفسه. ونسب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول: إني لأكره أن أرى أحدكم سبهللا. سبهللا كلمة عربية فصيحة تجدها في القواميس، الرجل الفارغ الذي لا شغل له، أو الشيء الذي لا ثمرة ترتجى من ورائه، يسمونه سبهلل. إني لأكره أن أرى أحدكم سبهللا، لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة. بالجوز يحدثنا عن نموذج من الفارغين البطالين فيقول: ولقد شاهدت خلقا كثيرا لا يعرفون معنى الحياة، فمنهم من أغناه الله عن التكسب بكثرة ماله، عنده أموال مش محتاج يجدح ويتكسب، فهو يقعد في السوق أكثر النهار ينظر إلى الناس. وكم تمر به من آفة ومنكر، ومنهم من يخلو بلعب الشطرنج، ومنهم من يقطع الزمان بكثرة الحديث عن السلاطين والغلاء والرخص إلى غير ذلك. فعلمت أن الله تعالى لم يطلع على شرف العمر ومعرفة قدر أوقات العافية إلا من وفقه وألهمه اغتنام ذلك، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أيضا ابن الجوزي يقول: فينبغي للعبد المتيقظ ألا يخلين نفسا من أنفاسه عن فعل خير، فإن كل نفس خزانة تستودع فيها ما شئت من أعمال صالحة، فإن كل نفس خزانة، وليعد لكل عمل جوابا، فإن السؤال عنه لا بد منه، وليتأهب للرحلة التي لا يدري متى تقع، وليتأهب للرحلة التي لا يدري متى تقع. ما زال يلهج بالرحيل وذكره حتى أناخ ببابه الجمال، فأصابه ذا أهبة متيقظا متشمرا لم تلهه الآمال. وليراقب من يراه سرا وعلانيا، فإنه إن تكلم سمع، وإن نظر رأى، وإن تفكر علم. والجنة اليوم في السماء تزخرف، والنار تحت الأرض توقد، والقبر عن قليل يحفر، والملكان عن يمين وشمال، والصحائف تملأ بالخير أو بالشر. فاغتنم يا هذا صحتك في هذا الزمن قبل وجود الزمن، واعمر دار البقاء بإنقاص من دار الفناء، وإياك أن تغفل عن نفسك، فإن المؤمن أسير في الدنيا يسعى في فكاك رقبته، ولا تذهب لحظة إلا في فعل خير. وأقل مراتب الأفعال الإباحة، واستوثق من قفل البصر وغلق اللسان، فإنه إن فتحهما الهوى نهب ما في القلب من الخير، وزاحم الفضلاء في أعمالهم. ومثل لنفسك عاقبة الطاعة ومغبة المعصية، فكأنه ما شبع من شبع، وللتذ من عصى، ولا تألمن من صبر. إن أهنى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل، إن أهنى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل. أين لذة لقمة آدم، يقصد ما أكله من الشجرة المحرمة؟ أين مشقة صبر يوسف؟ ذهبت هذه وذهبت تلك. واحذر من مخالطة أهل هذا الزمان، فإن الطبع يسرق عادات المعاشرين، ولتكن مخالطتك للسلف بالاطلاع على أحوالهم، وحادث القرآن بالفكر فيه في الخلوات، وتصفح جهاز الرحيل قبل أن تفاجأ بغتة، فلا ترى عينك غير الندم، فلا ترى عينك غير الندم. اللهم اهدنا سواء السبيل، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته، فلا يضيع منه لحظة في غير قربة، ويقدم الأفضل فالأفضل من القول والعمل، ولتكن نيته في الخير قائمة من غير فتور بما لا يعجز عنه البدن من العمل. حتى دي جميلة نقف عندها شوية. ولتكن نيته في الخير قائمة من غير فتور بما لا يعجز عنه البدن من العمل. يعني أحيانا البدن قد يعجز عن بعض الأعمال، لكنك إذا فكرت فيها ونويتها وعزمت عليها فإن الله قد يكتب لك أجر أو مثل أجر من عملها. إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وآتاه الله علما فهو يصرف المال رحمه ويعرف لله فيه حقه، فهذا بأفضل المنازل. نعم، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فأجرهما سواء. فبلغ بنيته ما بلغه العامل بعمله: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فأجرهما سواء. وقل مثل ذلك في الشر عياذا بالله من الخزلان. دخلوا على بعض السلف عند موته وهو يصلي، فقيل له فقال: الآن تطوى صحيفتي، الآن صحيفتي تطوى، أريد أن أختمها بعمل صالح. نعم، قد مات قوم وما ماتت شمائلهم، نعم قد عاش قوم وما ماتت شمائلهم، ومات قوم وهم في الناس أحياء. لا يتحسر أهل الجنة على ساعة إلا على ساعة مرت بهم في الدنيا لم يذكروا فيها الله عز وجل. إن كل مجلس لا يذكر العبد فيه ربه يكون عليه حسرة وترة يوم القيامة، يكون عليه حسرة وترة يوم القيامة. في تفسير قول الله تعالى: إنما نعد لهم عدا، الأنفاس، إنما نعد لهم عدا الأنفاس. ابن القيم رحمه الله يقول: إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. وكان يقول: كل نفس من أنفاس العمر جوهرة جوهرة نفيسة لا حظ لها، يمكن أن يشترى بها كنز من الكنوز لا يتناهى نعيمه أبد الآباد. مرة ثانية: كل نفس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة يمكن أن يشترى بها كنز من الكنوز لا يتناهى نعيمه أبد الآباد. فإضاعة هذه الأنفاس أو اشتراء صاحبها بها ما يجلب هلاك خسران عظيم لا يسمح بمثله إلا أجهل الناس وأحمقهم وأقلهم علما. وإنما يظهر له حقيقة هذا الخسران يوم التغابن، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه: ما أضيع الأعمار تقضى في غير طاعة وقربة وعمل يقرب إلى الله عز وجل. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. أسأل الله لي ولكم العافية وحسن الخاتمة. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.